الداعي واضح. يعني مثلا هذه مستثناء يعني ولا لا اسمه ظاهر إلا في هذه المسألة. نعم. يقول لك مسألة يرفع أفعل التفضيل الضمير المستتر في كل لغة في كل لغة من اللغات السابقة. نعم. نحو زيد أفضل من عمرو والضمير المنفصل والاسم الظاهر في لغة القبيلة كما تقول مثل مررت برجل وزنى منه أبوه هذا لغة ضعيف أو أنت أفضل مررت برجل وزنى منه أنت ويضطرد ذلك ويضطرد رفعه اسما ظاهرا إذا حل محل الفعل إذا حل أفعل التفضيل هذا محل الفعل هذا الشرط الأول. واضح. لذلك إذا تبقى هنا وكان مرفوعه أجنبيا مفضلا على نفسه باعتباره هذا مثال هذا الشروط أن يكون بعد أن يسبقه النفس ويكون مرفوعه أجنبيا ويكون مفضلا كمان على نفسه باعتباره نحو ما رأيت رجل أحسن في عينه الكحل منه من الكحل في عين الفيل واضح. وأفعل التفضيل هناك وأفعل التفضيل هناك واقع سبقه النفس وهو ما مرفوعه كمن أجنبي الكحل مفضلا على نفسه باعتباره نعم فإنه يجوز لأن هذا بمعنى ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كحسنه كحسن في عين زيد واضح. والحصل اعتبار المفضل والمفضل منه الكحل يعني ما رأيت رجلا أحسن في عينه في عين الرجل هذا الكحل منه من الكحل في عين زيد بين ضميرين واحد رأسي في عين الكحل لا الكحل في عين الأفضل من الكحل في عين الرجل الكحل نفسه هو المفضل في عينين في عين رجل بالنسبة الكحل في عينه أحسن من الكحل في عينه يعني منه راجع إلى الموصول عيني راجع إلى زين أمس والأصل أن يقع هذا الظاهر بين ضميرين أولهما للموصول وثانيهما للظاهر أمام السنة الكحل هذا وقع بين ضميرين أول الضميرين ما هو في العين راجع إلى من؟ إلى الموصوف رجل ما رأيت رجل وثانيهما للظاهر وهو الكحل هذا أفضل فيها ابن عقيل حتى أفضل وقد يحذف الضمير الثاني كمان هذا وتدخل من إما على الاسم الظاهر أو على محله أو على ذي المحل وتقول من كحل عين زيد أو من عين زيد أو من زيد كمان وتحذفه وتحذيف مضافا او مضافين وقد لا يتابع بعد المرفوع بشيء لحظه فتقول ما رايت كعيني زيدي احسن فيها الحكم. وقالوا ما احد احسن احسن به الجميل من زيد. واضح الاسم الظاهر هناك وهو الجميل يعني اجنبي. والاصل ما احد احسن منه احسن به الجميل من حسن الجميل بزيد. ثم انهم اضافوا الجميل الى زيد لملابسته اياه ثم حذفوا المضاف ومثله في المعنى لم ترى كلات من سوق اولى به الفضل من الصديقين الفائز الفضل وينك على اولى. والاصل من ولايه الفضل بالصديق ثم من فضل الصديق ثم من الصديق. هذا باب النعم. باب النعم اتباع الاشياء التي تتبع المتبوع في اعرابه. هذه الاشياء احكام كثيرة خمسة. الاشياء التي تتبع ما قبلها في الاعراب خمسة. النحو والتوكيد بعد في البيان والنسق بعد في النسق والبدء. هذا هو قول ابن مالك اتبعه في الاعراب الاسماء الاول نعت والتوكيد هو عصم والبدء. اصلا فالنعت عند الناظم الان يعلمكم النعت. النعت عند الناظم هو التابع الذي يكمل متبوعه بدلالته على معنى فيه او فيما يتعلق به. هذا بوسمه او وسم معتلقه. انا الحقيقي والسبب. نعم. على معنى بدلالته على معنى فيه هذا حقيقي او في او فيما يتعلق به وهو السبب. فخرج بقيد التكميل النسق. إن النسق والبدل لا يكملان. وبقي الدلالة على المذكور البيان عطف البيان والتوكيد. والمراد بالمكمل معناه الموضح للمعرفة. موضح المعرفة ما هو يخصصه كما قال التخصيص للنكع وفي الكلام الحرام. موضح النعت. نعت المعرفة بالمعرفة. نعم. يوضح المعرفة ما هو المخصص. نعم. لأن المعرفة مخصص. نعم. لا تحتاج إلى تخصيص. نعم. النكرة هي التي تحتاج إلى تخصيص. نعم. توضيح بس. إنها توضح بس. يوضحه ما يخصصه لأنه مخصص. نعم. هذا الكلام الصحيح. هذا الذي مشى عليه الجرون. إلا الكتاب حدثكم ابن عاصم. هذا من ايش؟ من الملاحظات. لا من الملاحظات التي اخذتها عليك. هات فيها نطبعها. هات الملاحظة نطبعها اجلها في كتاب الملاحظات اللي الملاحظات كلها موجودة يجمعها الاستاذ ناصر عمر اللي هو يدرس علي كلما وصل الى الملاحظة يكتبها العمر. ممكن يعمل عاشية على نعم بعدين يسمعوها. طيب والله ما فاهم كلام فاضي هذا. فجاء زيد التاجي زيد هذا معرف موضح حبس لأنه يعلم مسمى التاجر وهذا وضح هذا أنه تاجر. هذا الطبع أبو التاجر أبوه في مثال النعت السبب والمخصص للنكرة. هذا الكلام الطيب. فجاءني رجل تاجر خصصه أو تاجر أبو. هذا الكلام الطيب. هذا الكلام طيب. يعني يا ابن عقيل جزاه الله خير ولو كان طيب شيخ طيب. نعم هذا الكلام رحمه الله رحمه الله وهذا الحج غير شامل لأنواع النعت، فإن النعت قد يكون لمجرد المسح، بس الحمد لله رب العالمين ما جاء هناك إلا من النعت، الحمد لله ما جاء للتقصير ولا للتوضيح، واضح، أو لمجرد الذنب مثل إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين كما رب العالمين. هذا نعت الله. نعت ما هو بدل الشيء يا أخي أصبحت حظك، هذا نعت بالله، هو رب العالمين مالك العالم ومرب العالمين العالمين يطلق على كل ما تقول على العقل لهم الإف والجن. وإذا وربت بدل الخطأ بدل بدل على نية تكرار العمل وهنا لا يا أخي أصدقاء بدل ما هنا لا بسورة الفاتحة أو للترحم نحو اللهم أنا عبدك المسكين، النعت هنا ما فعل للترحم فيه من أوجه الإعراب الثلاثة أو للتوكيد. لا ما وصلت هنا. أو للتوكيد أو يبين توكيد عامله مفيد التوكيد لمتبوع عشر مثل نفخة واحدة الواحد الوحدة هذا مفيدت من أفدناه مفيدت من نفخة من التاء هذا لأن التاء هذا تسمى تاء الوحدة هذا وهذا توكيد وكذلك لا تتخذوا إلهين اثنين النعت هناك ما أفاد لعامله إلا التوكيد لأن اثنين هذا اثنين هذا فاثنية هذا ما مستفاد من قوله إلهي فاثنين هذا ما أفاد للمنحوط هذا إلا مجرد التوكيد واضح نعم أفهمون له فصلوا وتجيب موافقة النعت لما قبله فيما هو موجود فيه من أوجه الإعراب الثلاثة ومن التعريف والتنكير ومن التثنية والجمع ومن التانيث والتذكير هذا هذا النعت الحقيقي وأما النعت السببية في يعني في واحد من أنواع الإعراب وفي التنكير وفي التعريف إذا كان رافعاً ضمير لا إذا كان رافعاً سببي نعم أيوة رافعاً التعريف يعني والتركيع ولا بد من أن يوافق مطبوعه أو واحد من أنواع الإعراب في الرفع أو في النصب أو في الجر وأما الحقيقي هو الذي في هذه الأشياء كلها أفهم يعني أشجع بخمسة من عشرة نعم حقيقة. أيوة حقيقة. أيوة لابد من نعم وأما يش مررت برسول حسنة أمه هذا ما وافق في التفكير لا رجل يلزم حالة واحدة أنا أمثل لك لهذا يقول لك كأني رأيت فيك الإنكار ويبين لك لا ما في إنكار هذا ما هي النعت الآن ما وافق منعوته يعني في الثاني لازم أن تقول حسنة أمه لأنه جار على الأم المؤنث ولذلك هو النساء ما جرى عن المؤنث ولذلك هذا قال لك هذا ما الأحوال تقول جاءني زيد الفاضل ورأيت زيد الفاضل ومررت بزيد الفاضل وجاءني رجل فاضل كذلك. وأما الإفراد والثاني والجمع أسمع، وأما الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والثاني فهذا فعل المصولات ضمير الموصول المستتر وافقه فيها وهم الناس الحقيقي. نعم نعم واضح. من في هذه الأشياء كلها نحو جاءت من رأته كريمة وجاءني رجلان كريمان ورجال سرى وكذلك جاءت لي امرأته كريمة الأب واضح أو كريمة الأب لأن الآن رفع ضميره راجعني للملعوب وهو الحقيقي يعني. وجاءني رجلان كريم الأب أو كريمان أبا وجاءني رجال كرام الأب أو كرام الأب لأن الوصف في ذلك كله رافع ضمير الموصوف المستتر صحيح. وإما قع الظاهر هذا كريمة أبا هذا مشبه هذا أيه كريمة أبا نعم إيش بتفعل ذلك هل يجوز وصف المعرفة بالنكرة؟ يجوز أن نعد المعرفة بالنكرة؟ ويجوز يجوز والله لا يجوز يسأل هو ما يسأل قلت له جد يسأل هو ما عنده هذا واجب على الله ها؟ واجب على الله أجل قال ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع أنا أشوف في الناس سم ناقع ناقع هذا بدل والله نعم سم ناقع في أنيابها السم ناقع في أنيابها السم ناقع ناقع هذا كل نادر ثم وش ثم وش بعدها لا ثم وش هذا بيت للنبي غزبيان ولو كان للنبي غزبيان أرجع للبيت أرجع البيت صحيح البيت أسمعني البيت أسمع البيت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع كأني ساورتني مضاف ولا مضاف لي ولا سم لا ناقع أنا أتكلم على ناقع هذا شاد لأن ذروت الشعر ذروت الشعر تبيع أشياء ممنوعة يعني في لسان العرب لا يقاس عليه هذا واجب لأن ابن مالك قال وليعطى في التعريف والتذكير ما بما تلاكمه من قوم الكرم إذا جاءك ما يخالف ذلك يشنقيقي يعني في النسل بنفسه فاعرفنه نادر فكيف في الشعر الذي نعم طيب وآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان الأوليان هي نعت لآخران وأن فيه الآخران نعت للنكر وهي لا ما نعت للنكر ليش يستحق وين فاعل يستحق لولياني وين الفاعل في ذلك يستحق حتى تجعل الأوليان هذا يعني صفة لآخران يعني مسكين انتظر بالقرآن هذا فعلنا ما هو هذا ليس الصفة له هذا فاعل استحق بهم الأوليان لها عدة عربات أنا لها عدة عربات لا ولو هذا اللي أعرفه لكن لا ما هو صفة لآخر إن كان تكون الصفة استحق الجملة هذا مع فاعله استحق هذا أرجع رجع الكتاب تعلم ما هو صفة لآخر انت تعلم في القرآن في عدد القرآن حتى تقال يقول استحق الفاعل هو استحق الفاعل هو أبدا استحق به الأوليان هو الفاعل لا هو الفاعل من قال لك هذا من أي كتاب كنت هذا لا أخبر لو كان في عدة أوجه أحد العلماء قال من الأشياء التي حيرت علماء لا ما لا أنا الآية هذا يعني طالعتها قدامكم ممكن قبل بداية ولقد أمر على الذين هذا أنت يا جنسية جنسية ما تكون صفة إلا في جهة المعنى نكر معنى هذا لا خلينا قراءة يا شيخ بالبناء للمجهول من الذين استحقها هو قاوطة كل نادي لا أيها خلينا نعم نعم نطبوا بالجوال لقاء كل قاعدة وشال هو يعني ما يكون أنت تقول هذا ولا تقول لهم هذا كتاب الله لا يكون فيه الإنسان إلا إذا تأكد تحقق هناك يقول شيء ما قال الأولى ماشي هذا طيب وين رفع الظاهر وين رفع إيش الظاهرة أما الضمير الباري أعطيها هناك أن نعطي حكم الفعل ولم يعتبر حال الموصوفون بالإفرار والتذكر والتثنية مثل تقول مررت برجل قائمة أمه الآن النعت هذا وهو قائمتي لا وهو قائمته رفعت من ظاهر لا ما رفع ضمير راجع للموصوف وهو رجل ولذلك تتبع ما بعد الثاني واضح آخر فكما تقول مررت برجل يعني قامت أمه فكذلك تقول مررت برجل قائمة أمه فكان فعل هنا أو بمرأة قائم أبوه أبوها ما قلت قائمة أبوها لأنه يتبع ما بعده فما تقول قامت أمه وقام أبوها ومررت برجل قائم أبواهما لا كما تقول هذا يعني كالفعل هنا هذا ما لا قبل بالمالك وانتيته لهوان ذو التوحيد والتفكير أو اتباهما كالفعل فقف ما قفه نعم واضح نعم واضح تمام واضح وكذلك مررت برجال قائم قائم أبوه آباؤهم كما تقول قام آباؤهم ومن قال قاموا آباؤهم فلغت بني الحال أكلوني البراغي يقول مررت برجال قائمين آباؤهم وجمع التكثير أفصح من الإفراد في هذا إذا كان جمع التكثير نعم أحسن الجمع أفصح الجمع من الإفراد أحسن أن تقول مررت برجال قيام آباؤهم من أن تقول مررت برجال قائم الآباء من الإفراد قيام هذا جمع تكثير جمع تكثير نعم جمع تكثير جمع قائم تأتي مصرر وتأتي ولكن ما يعرف هذا إلا الذي درس القواعد العربية درس التطريق واضح في هذا الحديث وصلى وراءه وش قياما وراءه قياما واضح الشيخ شو رأى صلى وراءه قياما صلى وراءه قياما رجال غير المحارب الشيخ رجال وقيام وراءه رجال ولا رجال رجال هم يصلون كيف تنصب الرجال قياما هذا حال هذا من يعني في الحديث هذا ولكن هذه الرواية جاك الحال هنا جاك صاحب الحال نكرة من غير المعتبر وصلى أو وراء هذا حديث مسلم في مسلم وصلى وراء أو قوم قيامة غير المتبر ما في المتبر ما فهم هذا ما استنوه لتلك القاعدة إن كان أنتم يعني ما تذكرتم ذلك وأنا أذكره ما في مسوق إيش المسوق ما في مسوق إيش المسوق وجود هذا ما في مسوق أسمع فصلوا اسمعوا إخواني والأشياء التي ينعتوا بها أربعة أسمعوا النعت لا يكون إلا واحدة من الأربعة الأشياء التي ينعت بها في لسان العرب أربعة المستحق. خذ يا شجر. والمراد بالمستحق هنا ما دل على حدثهم وصاحبهم كضاربهم ومضروب كقائمهم. واضح؟ يعرف اعرفه يعني المستخدم وحسني الصفة المشبهة تدل على ايه؟ على حدث وصاحب الحدث. وافضل كمان كيف يفعل التقدير الثاني من الاشياء التي ينعت بها الجامد المشبه المشبه للمستخدم في المعنى اسم الإشارة، لأن اسم الإشارة إيش؟ بمعنى المشار إليه. مررت بالرجل هذا، هذا إيش أعرابه؟ أنا ليه؟ هذا جامد. هو إيش الثاني؟ لا، مررت بالرجل المشار إليه. انتبه يا. طيب إذا قلنا مررت برجل هنا. معنى أو نعم نسمع الإشارة هذا ضرب؟ يا أخي أشبك ولو كان ضرب هذا اسم الإشارة يقسم إلى شوف المشار يقسم إلى قسمين مكان وشخص نعم سأشوف السنجاتي وبه هنا أو ها هنا شيء جل المكان وبه هو اسم إشارة لكنه ولكن بمعنى المشار هذا المكان ما بالمكان ها هنا إيش وكذا نعم لا حول ولا قوة إلا بالله هنا وهنا أشير إلى ذلك مكان هو إذا كان المشار يقسم إلى قسمين الشخص والمكان هذا يشار إليه بهذا وهذه وتا وتي وذيه تمام الرسال وذان هذا نعم إذا كان المشار وهؤلاء وأما إذا كان مكان يشار إليه بهنا أو هاهنا ذل المكان وبه الكفاط أعظم وفيه بمعنى صاحب نعم وأسماء النسب هذه الأشياء التي يعني يصار إليه في المفردات أربع ما هي أرجعها يا جديد أرجع الأشياء التي ذكرنا هذا أضبطها ما هي الأشياء التي ينعت بها طبعا المستقبل المستقبل مثل إيش مستقبل مررت بالرجل الفاضل لا ليس المرأة بالمستقبل ليس المرأة بالمستقبل ما دل على حدث وصاحب لازم تقول مثل ما قال المستقبل مشبهة و وثمان مفعول كمان قولها فعل التفضيل يشمل الصفات كاملة أصبع والثاني ما هو ما هو بالمستقبل هو المشبه للمستقبل لا ليش الجامد وهو المشبه للمستقبل ما وين الجامد المشبه بالإشارة ولما يشبه يشبه المستقبل لأنه على ما لأنه أول بالمستقبل أصبع واضح ايه تزاوزي والمنتصف في مشتق كصعب وذي وكذلك الذين أي الموصولين نعم نعم بمعنى إيه هو أول بالوصف أي نعم أي إيه تبيه الذين ها الموصول الذين إيه تبيه ها المنصوب ولا الموصول ها المنصوب الذين الذي تريده الموصول ها الموصول الموصول جاء الذي قام الذي جاء الرجل الذي قام بمعنى جاء الرجل القائم أول تخرج من صلته لأن صلة الموصول والموصول الشيء واحد تستخرج منه هذا وجاء رجل قائم نعم نعم إذا قلت مررت برجل قام يعني مررت بالرجل الذي قام معناه مررت بالقائم رجل القائم وأول نعم حتى ذو الطائية يشار به يا أخي لا ذو الطائية إذا كانت موصولة موصولة